والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الشيخ في النواقض، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكافي وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. إن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده كإعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجوز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامل، وبين كل ذي خبر وخبر، وبين كل ذي جواب وجواب، وبين كل موصول وصلته، إن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الباب التاسع في المواقف، مواقف المقصود بها الوقوف. الوقوف جمع وقف، وهو جمع كثرة، ويجمع بقلة على أوقاف. الوقف الذي هو الحبس يجمع على أوقاف جمع قلة، ويجمع على وقوف جمع كثرة، ويقال له ويجمع أيضا موقف على مواقف، يقال وقف وموقف. موقف هذا مصدر ميمي، سوق مصدر ميمي، ومعلوم أن المصدر الميمي من أسماء المصادر، ليس مصدر إنما هو اسم مصدر. إذا الموقف بمعنى وقف، والجمع مواقف، إذا المواقف هي وقوف، نفس المعنى. الباب التاسع في المواقف أي في الوقوف، والمقصود في أحكام الوقف في القرآن الكريم. قال المؤلف: وهي أربعة أنواع. إجمالا، الوقوف أو المواقف أربعة أنواع: موقف تام أو قل وقف تام، وموقف حسن، وموقف كاف، وموقف قبيح. إذن هي أربعة أنواع، وسيذكر لك رحمه الله ضابطها وتفاصيلها. قال: وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. بمعنى لماذا كانت تتنوع إلى أربعة أنواع؟ ما هو ضابط الفرق بين هذه الأنواع الأربعة، بين التام والحسن والكافي والقبيح؟ قال: بالنظر إلى الإعراب والمعنى. وبيان ذلك باختصار، إذا أردنا أن نضبط هذه المسائل أو هذه الأقسام الأربعة والأنواع الأربعة باختصار، نقول عند الوقف على لفظ من الألفاظ، على كلمة من كلمات القرآن الكريم، فإما أن يكون لما بعده تعلق به في الإعراب أم لا. فإن كان له تعلق في الإعراب فهو نوعان: إما أن يكون الثاني الذي يأتي يتوقف على ما قبله في الإعراب دون الأول، الأول لا يتوقف على ما بعده، فهذا يسمى وقفا حسنا، هذا هو الوقف الحسن، الأول لا يتوقف على ما بعده، وبعدا يتوقف عليه، وذلك يكون في الفضلات كالنعت والحال ونحو ذلك. وإن كان الثاني يتوقف عليه أيضا الأول، وهذا يكون في ماذا؟ يكون في الألفاظ أو الأشياء المتلازمة، كالموصول مع صلته، أو المبتدأ مع خبره، أو الفعل مع فاعله، فهذا وقف قبيح، هذا هو الوقف القبيح. وإن كان، إذا هذه الصورة الأولى، إن كان الثاني لا يتعلق بالأول في الإعراب، يتعلق به في الإعراب، وإن كان الثاني لا يتعلق بالأول في الإعراب، أقصد بالثاني موضع الابتداء، المكان الذي ابتدأنا منه، والأول هو حيث وقفنا. فإن كان لا يتعلق به إعرابا، لا يرتبط به من جهة الإعراب، ففيه تفصيل حينئذ. فإما أن تكون القصتان مختلفتين، أن تكون القضيتان متباينتين، يعني الموضوع الأول يتحدث عن قضية أو عن قصة وموضوع، والثاني عن قصة أخرى، فهذا يسمى وقفا تاما، هذا الوقف التام. وإن كانت القصة واحدة، الموضوع واحد، نعم الكلام تام، وهذا لا يتعلق بهذا من جهة الإعراب والمعنى، لكن الموضوع واحد، القصة والقضية واحدة، فهذا هو الوقف الكافي، هذا هو الكافي. إذا فهي على هذا التصنيف من حيث القوة، أعلاها الوقف التام، ثم بعده الوقف الكافي، ثم الوقف الحسن، ثم الوقف القبيح. واضح؟ ذلك ما سيأتي بيانهنا إن شاء الله تعالى بتفصيل. قال وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى بمناهة الأنواع الأربعة. إنما كان هناك فرق بينها بالنظر إلى الإعراب والمعنى. بالنظر إلى الإعراب والمعنى يتجلى وينكشف الفرق بين هذه الأربعة. وشرع رحمه الله في بيانها. قال فإن كان الآن بدأ ببيان وقف القبيح. شنو هو القبيح؟ هو لنابضه. قال فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك. لاحظوا الكلام الأول مفتقر إلى ما بعده يعني ما قبل الوقف، وما بعد الوقف مفتقر إلى ما قبله. لم يجوز الفصل بينهما، لم يجوز. فإذا فصلت فذلك فصل قبيح. إذا وقفت فوقف. قال لن يجوز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، يسمى قبيحا. وذلك مثل ماذا قال؟ الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر أي مبتدأ وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه يعني الشرط مع الجواب، وبين كل ذي موصول وصلته اسم الموصول مع صلته. وقوله الفصل بين كل معمول مع عامله يقصد رحمه الله تعالى المعمول المتعلق الذي لا بد منه، الذي يكون شبيها وقريبا بالعمدة كلمة عولي به مثلا، أو الجار المجرور المتعلق بالفعل، أو الظرف المتعلق بالفعل. ما في المقصود عموم المعمولات، لأنه سيأتي معنا من بعض يتكلم عن الحال والتمييز مع أنهما معمولان بالفعل. إذا ليس القصد جميع المعمولات، وإنما القصد كالمعمولات الشبيهة بالعمد، وذلك كالمفعول به والجار المجرور المتعلق بالفعل ونحو ذلك. إذا جامع ضابط هذه الأمور هو إذا كان الوقف يؤدي إلى الفصل بين متلازمين. واضح؟ الفصل الذي الوقف الذي يؤدي إلى الفصل بين متلازمين هذا وقف قبيح. مثلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، تقول وقال ثم تستأنف الله لا تتخذوا، لا يجوز فيه الفصل بين متلازمين. أو وقال الله ثم تقول لا تتخذوا، كذلك لا يجوز، لا يصح. جملة لا تتخذوا معقول القول، هذا هو المعمول مع عامله الأول. واضح؟ أو مثلا وقال الذي تقف ثم تقول آمن يا قوم اتبعوني، لا يصح، لا يصح، هذا وقف قبيح. إذن هو الفصل بين كل معمول وعامله وذي خبري وخبري مبتدأ مع خبره. ما أكثر ذلك في القرآن الكريم، مثلا ذلك الكتاب على أنه مبتدأ وخبر، تقول ذلك ثم تستأنف الكتاب لا ريب فيه، لا يصح كذلك. إذا ضابط هذا الفصل بين متلازمين، لا يجوز. وما يظهر في الظاهر من بعض أوقات الإمام الهبطي من أن فيها الفصل بين متلازمين ليس كذلك. ذلك ما يظهر بسبب ضعف ضبط القواعد النحوية، بسبب الضعف في هذا العلم، فقد يظهر لك أنه فصل بين متلازمين، بين فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وليس كذلك. ما يظهر منه ذلك ليس كذلك، بل ما يأتي بعد ليس معمولا عنده في الوقف لما قبله، وإنما هو معمول عامل محذوف، ومعمول ذلك المذكور أيضا مقدر، ويكون ذلك وجها آخر من أوجه التي تحتملها الآية، ومن المعاني التي تحتملها الآية، وحينئذ لا يجوز لك أن تلزمه بمعنى من المعاني التي تحتملها الآية. إذا كانت الآية تحتمل معنيين فأكثر، وهو ذهب إلى معنى ففصل بين ما تراه أنت من المتلازمين وهو عنده على وجهه، لا يعد ذلك المتأخر معمولا للمتقدم، بل يعد معمول المتقدم مقدرا أو ضميرا مستثيرا في الآخر كقوله مثلا كوقفه على قوله تعالى فاختلط كما إن أنزلناه من السماء فاختلط في سورة يونس الظاهر الذي يظهر للمبتدئ أنه فرق بين الفعل والفاعل فاختلط به نبات الأرض نبات فاعل اختلط فعل ففرق بينهما لا هذا الوجه الذي تراه ليس هو ما يراه الإمام الأرضي ولو كان يرى هذا الوجه لما وقال إذا هذا الوجه تحتمله الآية فإذا أردته فلا تقف صيد هو ما قال لك أردت أنا هذا الوجه ما قال لك نبات أعتبره فاعلا ومع ذلك وقف من يقول ذلك وتحتمل الآية وجه آخر ذكره السلف مش ذكره هو ذكره من سبق من المفسرين وهو أن الفاعل نبير مستتر كما إن أنزلناه من السماء فاختلط أي ذلك الماء هو وقوله به نبات الأرض جملة مستقلة بالمبتدأ وخبر نبات الأرض كائن به وهي جملة حالية وغير جمع على أنه يجوز الفصل بين الحال وصاحب الحال وأن ذلك من الوقف الحسن إذا الشاهد الفصل بين المتلازمين يعد وقفا قبيحا ولذلك مزول إذا القاعدة نحن متفقون عليها لكن قد يقع الاختلاف في التنزيل مش في القاعدة في التنزيل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء الإمام الهرطي يقف كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك من ظهر له أن هؤلاء مفعول بقوله نمد كلا نمد هؤلاء نمد هؤلاء هؤلاء مفعول به لنمد على هذا ففيه الفصل بين العامل والمعمول نقول الفصل بين كل معمول وعامله يعد قبيحا لكنه هو لا يرى هؤلاء معمولا لنمد يرى وجها آخر أراد أن يلفتك إلى معنى آخر وهذه من المقاصد التي يقصدها الإمام الهرطي في أوقاته أحيانا أحيانا كيكون واحد المعنى واضح ظاهر بالآية من قرأها العام كيظهر له المعنى فيريد أن يلفتك إلى معنى دقيق إلى معنى خفي بالوقف يقف في موضع غريب عجيب بالنسبة لك ليلفتك إلى معنى آخر بمعنى ذلك المعنى الظاهر حتى هو واضح لكنه واضح بين أنا غير موقف هذا باش ننتبه لواحد المعنى أخر دقيق خفي تحتمله الآية وقد يصح الجمع بين المعنيين معا ذلك المعنى الظاهر والمعنى الخفي بمعنى هنا كلا نمد عندما يقف ولا يعتبر هؤلاء مفعولا لنمد لا يعتبره مبتدأ وأن قوله كلا نمد جملة تامة كلا مفعول به مقدم ونمد فعل مضارع نمد كلا انتهى الكلام كلا نمد ثم استؤنف الكلام هؤلاء مبتدأ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك خبر جرم خبر هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هذا معنى من المعاني فملاحظة معنى واحد دون التفات ولا انتباه مع غفلة عن معان أخرى لا يلزم منه صحة ما لاحظ من المعنى وخطأ ما غفلنا عنه من المعاني كما قال بعضهم في قائل قال ما هذا الوقف أنكره دكتور قال كلا نمد ما هذا الوقف لا الصواب كلا نمد هؤلاء هذا معنى لكن كلا نمد معنى آخر أيضا تشتمله الآية فالغفلة عنه لا تجوز لا تسوغ لك تخطئة من يقرأه كذلك كلا نمد وقف صحيح هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك معنى آخر وهكذا مثل كثيرة إذا القصد أن هذا هو الوقف القبيح مما يدخل في الوقف القبيح ولم يذكره المؤلف عكس هذا لاحظ الآن شنو قلنا الفصل بين متلازمين مما يدخل في الوقف القبيح إدخال ما ليس من الجملة فيها إدخال بالعكس الآن غزيت وتدخل ما ليس من الجملة فيها فيتوهم أنه منها وليس كذلك مثلا كقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والموتى هذا كلام متعلق بما بعده لا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى متعلق معه والموتى يبعثهم لو أنك أدخلت في الجملة ما ليس منها قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يتغير المعنى هذا وقف قبيح لأنك أدخلت في الجملة ما ليس منها. والواو في قوله والموتى استئنافية للاستئناف، جعلتها عاطفة لمفرد على مفرد، فيصير المعنى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، مع أن الموتى لا يستجيبون. إذن فهذا إذن من الوقف القبيح أن تدخل في الجملة ما ليس منها. قال إذن هذا هو النوع الأول واضح. النوع الثاني قال وإن كان كان السلام الأول مستقيدا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقيد إلا بما قبله، فالوقت على الأول كافي، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء والاستدلال، إلا أن وصف المستثنى المستقيد آكد من المنقطع، ووصف التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من الأسماء إذا كانت جملة. هذا النوع الثاني وهو الوقف الكافي عند المؤلف في اصطلاحه ولا مشاركة في الاصطلاح، وإن كان مثلا شرحه عند الأكثر يسمونه الوقف الحسن، يقولون هذا الوقف الحسن هو يسميه الوقف الكافي، لكن على كل هو وقف جائز سائر. قال وإن كان الكلام الأول مستقلا بالفهم، يعني ممكن بعد فهم المقصود منه مستقلا أو قد يفهم دون الثاني، بمعنى ولو لم تذكر الكلام الثاني الذي توقفت عنده لم تذكر ما بعده، فهذا الكلام الأول يفهم المراد منه، إلا لكن إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله. إذا الجملة الأولى ممكن فهمها وحدها مستقلة بالفهم ولا تؤدي إلى معنى قبيح، لكن ما بعدها متوقف على ما قبلها، لا يستقل الثاني دون الأول والأول يستقل دون الثاني، واضح؟ قال إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، ماذا يسمى هذا الوقف؟ قال فالوقف على الأول كافي، يعني على الموضع الأول على الجملة الأولى يسمى وقفا كافيا، ومثل له بأمثلة قال وذلك في التوابع والفضلات. التوابع هي النعت العطف التوكيد البدل، عطف البيان والتوكيد البدل. قال والفضلات، مثل ماذا الفضلات؟ الفضلات جمع فضلة، فضلة لأنه في الألفاظ التي يتركب منها الكلام نقسم إلى قسمين، كاين ألفاظ عمدة وألفاظ فضلة، عمد وفضلات. الفضلات جمع فضلة، اللي كان بغوا جمعوا فضلة جمعوا نسائي فضلة وفضلة فضلات، سجدة وسجدة سجدة، ركعة وركعة ركعة. ديك العين التي كانت مسكنة نحركها بالفتح وجوبا، تفرض شروط هذه الشروط، والثاني والثاني اسم الأمي إتباع عين فأول ما شوفي. إذا الشاهد وذلك في التوابع والفضلات، الفضلات مثل ما ذكرت كالحالي والتمييزي والاستثنائي وشبه ذلك من الفضلات، وشبه ذلك أي مما يتبعه كالمفعول لأجله مثلا والمفعول فيه ونحو ذلك. إلا واضح؟ إذا لو كان عندنا حال مثلا واحد الآية وبعدها يأتي حال، لكن بشرط الحال المقصود به الحال على معناها الأصلي، لأن الحال أحيانا كما تعلمون قد لا يستغنى عنها، وقد بينا في موضعه الحال أحيانا قد لا يستغنى عنها، تكون عمدة في الكلام، إذا حذفت يختل معنى الكلام، يفسد الكلام، من كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الحال لازمة هنا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الحال لازمة، لو حذفتها لاختل الكلام لفسد المعنى وغفر، وما خلقنا السماوات والأرض هذا ليس مرادا، ولا تمشي في الأرض وهذا ليس مرادا، لكن الأصل في الحال الغالب في الحال أن تكون فضلة، بمعنى يمكن الاستغناء عنها لا يؤثر ذلك في الكلام. قال وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز، وهذا من تأمل الأوقاف بالنظر يجده كثيرا، أنه يقف ثم يبدأ بالحال، كفارا حسدا من عند أنفسهم، كفارا حسدا، حسدا الحال، فوقف على كفارا وبدأ به، يقع كثيرا في أوقاف الهبط رحمه الله، كالحال والتمييز والاستثناء، الاستثناء كذلك كقوله تعالى مثلا إلا من تولى وكفر، قبلها لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، إلا استثناء ووقف على ما قبله وبدئ به، كذلك هذا من الوقف الكافي. وش به ذلك؟ لكن هذا كما قلنا عند الأكثر يسمون له الوقف الحسن، مؤلف سماه الكافي، عند الأكثر أنه الوقف الحسن، لأن الوقف الكافي كما سيأتي معنا ألا تكون الجملة الثانية محتاجة للأولى ولا العكس، لكن بينهما صفة في الموضوع في القصة في العنوان عموما. ثم ذكر تفصيلا رحمه الله في الاستثناء وفي السوابع والحال، تلك واحد تفصيل جميل من جهة الوقت. شنو قال الجزيري؟ قال إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع. شوف لاحظ قبل ما تشوفوا هذا عاودوا تقروا الأصل. دابا الأصل شنو قررنا في هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله؟ أن الثانية إذا كان لا يستقل بالفهم دون الأول، والأول يستقل بالفهم دون التالي، وقلنا وذلك كالتوابع والفضلات، ولذا دخل في الفضلات الاستثناء يا مدني. فقلنا يجوز، ماشي يجب، يجوز الوقف على الكلام الأول وابتداء الكلام الثاني، لا بأس يجوز. إذا فعل هذا يجوز الوقف على ما قبل الاستثناء ثم البدء بعد ذلك بإلا. لكن أعطى واحد التفصيل في الاستثناء، قال لك اعلن أن الاستثناء نوعان، وهذا معروف، استثناء متصل واستثناء منقطع. قال لك إذا كان الاستثناء متصلا فالأولى والأفضل الوقف، وإذا كان منقطعا فالأولى الوقف. بمعنى في الحالتين يجوز الوقف، لاحظ من جهة الجواز يجوز الوقف في الحالتين ولو كان الاستثناء متصلا يجوز، يصح ولو كان متصلا. لكن من جهة الترجيح قال لك إذا كان الاستثناء متصلا فالوصل آكد أحسن، وإذا كان الاستثناء منقطعا فالوقف آكد. فهم؟ وفي كلتا الحالتين يجوز الوقف. وإذا لاحظنا كذلك وقف لفظي نجد هذا بالتتبع، أنه في الاستثناء المتصل يصل وفي الاستثناء المنقطع يقف في الغالب رحمه الله. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يقف هنا. وهذا مما أنكره ما قلت لكم، أنكر بعض الأمور من هذا الوقف. هذا مع الأسف ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لماذا وقف الإمام؟ لأنه يعده استثناء منقطعا، لأن الظن ليس من العلم، الظن ليس من جنس العلم. ما لهم به من علم أي قطع يقين، إلا اتباع الظن، الظن هل هو من العلم؟ لا، ليس من الظن، خلاف العلم. فلما لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه كان منقطعا، فلذلك وقف ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إشارة إلى أن الظن ليس من العلم. فالشاهد هذا استثناء منقطع، فإذا كان منقطعا فالوقف آكد، وإذا كان متصلا فالوقف آكد أفضل. إذا هذا من جهة الاستثناء، قال لك إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع. ثم قال ووصل التوابع والحال إذا كانت اسما مفردا آكد من وصلها إذا كانت جملة. أنتم تعلمون أن الحال قد يكون جملة، وأن بعض التوابع قد تكون جملة، كالنعت ممكن يكون جملة، البدل يجوز أن يكون جملة، عطف البيان يجوز أن يكون جملة. إذا التوابع اللي ممكن تكون مفردة وجملة هي فيها تفصيل. قال لك إذا كانت مفردة، الحال إذا كان مفردا، والتوابع إذا كانت مفردة فوصلها أولى من القطع، وإذا كانت جملا فقطعها أولى من الوصل. واضح الفرق الآن؟ عندك تابع سواء كان الحال والتوابع اللي هي نعت، كتعرفوا مقررة النحو أن التابع قد يكون كالنعت مثلا، قد يكون مفردا وقد يكون جملة، والحال كذلك قد تكون مفردة وقد تكون جملة. قال لك إذا كان الحال والتوابع أسماء مفردات فالوصل أولى، وإذا كانت جملا فالوقف أولى. واضح؟ إذا هذا ما تعلق بما سماه المؤلف بالوقف الكافي. الآن الحسن قال رحمه الله إن كان الأول مستقلا والثاني كذلك، فإن كانت إذا الآن كل من الكلامين مستقل عن الآخر، الكلام الأول مستقل والثاني مستقل. سمعنا مستقل أي لا يتعلق به في المعنى وفي الإعراب، استقل عنه إعرابا ومعنى. ففيه تفصيل، قال فإن فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف كان حسن. فإن كان في قصة واحدة أي في قضية واحدة أو قل موضوع واحد فالوقف على الأول حسن. قلنا هذا يسميه الجمهور الكافي، العكس هذا هو يسميه الكافي، لأن الكافي عندهم هو في المرتبة الثانية بعد التام، تام الكافي عاد الحسن في المرتبة الثالثة. وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام حينئذ، إذا لم يكن ارتباط بين الأول والثاني في المعنى، والقصة كذلك مختلفة فهو وقف تام. مثلا كقوله تعالى في أول سورة البقرة، تحدث الله تعالى عن أهل الإيمان وذكر صفاتهم، ثم قال في آخر صفاتهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم جمع إن الذين كفروا سواء، قصة أخرى قصة أخرى. إذا هذه الكلمة إن الذين كفروا لا تعلق له بما قبله لا في المعنى ولا في الإعراب، والقصة مختلفة. وقلت وإن كانت القصة واحدة فهو الوقف الكافي، القصة واحدة لكن ما لا ليس هناك تعلق لما قبله بما بعده لا في المعنى ولا في الإعراب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقف، وعلى أبصارهم غشاوة، معنى آخر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال لنا وغشاوة على أبصارهم. الغشاوة على القلوب والأسماع ختم عليها، والأبصار عليها غشاوة لا يرون بها ولا هو الأنسب. إذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ما بعد هذا الوقف لا تعلق له بما قبله في الإعراب، فعل ومتعلق به وعاطف ومعطوف، وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستقلة، وعلى أثر جار وجر فعل حسن خبر مقدم، وغشاوة مبتدأ مؤخر، وغشاوة كائنة على أبصارهم. فهذا وقف كافي ويسمى بالحسن. علاش قلنا حسن ولا كافي؟ لأن القصة واحدة، الموضوع القضية واحدة أو الموضوع واحد، لكن لا تعلق للثاني بالأول ولا الأول بالثاني من جهة الإعراب والمعنى، ولكن لما كانت القضية واحدة يسمى كافيا. ثم قال وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. حسبك، هذا الكلام جميل جدا للدكتور. قال وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ممكن آية واحدة ويختلف الناس في الوقف فيها باش باختلاف المعنى والإعراب، لأنها تشتمل أكثر من معنى وأكثر من إعراب. يصح واحد الوجه في الإعراب ينبني عليه وجه في المعنى، ويصح وجه آخر في الإعراب ينبني عليه وجه في المعنى. فإن أعرضنا هذا كذا فالمعنى كذا، وإن أعرضناه كذا فالمعنى كذا. فلما إذا كان الأمر يشتمل معنيين فأكثر وإعرابين فأكثر يختلف الناس في الوقف، فمنهم من يختار الوقف على الأول لي تبعا لذلك المعنى الذي رأى، ومنهم من يختار الوقف على الثاني تبعا للإعراب الآخر. قال ولذلك اختلف الناس في كثير المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. أما الباطل فهو واضح للاطلاع عليه بين ظاهر، لكن فيها راجح ومرجوح هذه مسألة نسبية، مسألة تختلف على حسب المرجح. فيها راجح ومرجوح، قد يرى العالم أن الوقف على هذا الوقف راجح وأن غيره مرجوح، والعالم الآخر لا، ما رآه الأول مرجوحا يراه هذا راجحا، ويرى أنه أنفع وأفيد وأصلح. إذا فهمت هذا مما تختلف فيه أنظار الناس، لأنه مرتبط بالمعنى. شنو هو الواجب؟ الواجب أن لا يدل على معنى الباطل، إذا دل على معنى الباطل والفاسد هذا مردود، هذا هو الباطل، هذا واضح بطلان. لكن إذا كان يحتمل معنيين صحيحين، المعنى الأول صحيح لا يتعارض مع الشرع، والمعنى الثاني صحيح ممكن يكون مرادا لله تعالى، ويمكن أن يكون المعنيان مرادين. ولذلك أحيانا في بعض الأوقات في غير وقف الهاتف في المصاحف الأخرى قد تجدهم يخيرون القارئ بين الوقف على هذا اللفظ وهذا اللفظ، يقول لك قف على هذا أو على هذا ما شئت. مثلا في المصاحف اللي لاحظت فيها التخيير مثلا في الوقف في آخر سورة الأحقاف، في آخر سورة الأحقاف شو واحد الآية سورة لا لا في آخر سورة الأحقاف خير بين مودي فضل استقر الأخير قال الآية الأخيرة من سورة الأحقاف لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ يخيرون في الوقف على نهار بلغ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم فاسقون ممكن توصل من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم المعنيان صحيحان لأن بلاغ هذا بالرفع بلاغ خبر لمبتدأ محذوف قطعا لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ثم قال الله هذا بلاغ هذه جملة مستقلة بلاغ خبر هذا بلاغ ثم بعد ذلك استؤلف الكلام فيمكن أن تصل تقول لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ من نهار بلاغ يعني هذه جملة وهذه جملة ولبث بالوضع ويمكن أن تقف أنت مخير تقول من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم فاسقون توقف صحيح وهل بلاغ حل ذلك لكي يوقف عليها نصيبة للصورة الحج بلاغ خبر المبتدأ محدود ذلك خبر المبتدأ محدود أو مبتدأ خبره محدود يجوزان إذا فلأجل هذا لأن اشتمال الآية أحيانا تشتمل معنيين وإعراضين يختلف العلماء قال وقد يختلف الوقوف باختيار الإعراض أو المعنى ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباقي أما الباقي قلنا هذا ظاهر لا إشكال فيه لأنه يؤدي إلى معنى ثابت لكن الراجح والمرجوح يتفاوت به الناس ويختلف ثم أشار إلى أمر أشرت إليه قبل لطيف قال وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام وهذا يستعمله الوقف كثيرا قد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام بمعنى ده الكلام ما تمشي لكن يقف موضع معين لبيان المراد باش يقول هذا هو المقصود من هذه الآية هذا هو المراد من كلام الله بمعنى لو أنك وصلت قد لا تلتفت لذلك المعنى إذا وصلت ما يباس بك لكن إذا وقفت قد تلحظ إذا وقفت قد يظهر لك وقد يوقف لبيان المراد وهذا يسمى عند أهل الأداء بوقف البيان أو وقف التمييز بعضهم يسمي وقف البيان ولا وقف التمييز مازال مش الكلام لكن مع ذلك يوقف لبيان المراد كالآية التي أشرت إليها فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام لو أنك وصلت معينات هذا المعنى الذي أريد وهو أن الفاعل نظير مستتر والجملة هذه جملة حالية فاختلط هو حالة كون نبات الأرض كائنا به غير هذا المعنى في الوصل غير أن نبات هو الفاعل اختلط فيوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام بمعنى الجملة الأخيرة عند تعلق مختلط حاليا عند تعلق بها لكن يوقف لأجل التمييز ويسمى هذا كما قلنا الوقف التمييز ولا وقف البيان ومن أمثلته مثلا قول الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه هذا لا يقف عليه لفظي وتسبحوه بكرة وأصيلا وقف هذا لأجل البيان والتمييز لأن الكلام المذكور قبل وتسبحه المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلا متعلق بما بعده المقصود به الله تعالى تسبح الله عز وجل فيوقف مدامة مثل الكلام لكن يوقف لبيان المراد هذا هو المقصود من الآية وتوقروه ثم سنف وتسبحوه بكرة وأصيلا من أمثلة هذا عند الإمام الهمصي مثلا قول الله تعالى في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات والأرض شو المعنى الذي أريد الإشارة إليه هنا أن الله تعالى يعلم سركم في السماوات وفي الأرض أن علمه متعلق بكم أينما كنتم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم هذا في السماوات متعلق بيعلمه يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض علمه متعلق بكم في السماوات والأرض أينما كنتم فلذلك وقف هنا لإشارة لهذا المعنى لبيان المراد. وثم تنتبه إلى المسألة الوقف مثلا وقف لفظي ولا غيره إذا وجدته في لفظ من الألفاظ هم لم يقصدوا بذلك الإلزام، طبعا هم ما قال لي الله قال لك يلزمك الوقف هنا وإلا فأنت آثم، لا أحيانا يريد أن يشير لك إلى المعنى الأمر تشتوقه في وسط وصولك هذا غير لو قصدي رغيت به لك واحد المعنى أو كاين واحد المعنى ثم في الوقف، لكن إن اخترت الوصل شئت أن تصله ولم يكن في الوصل شيء قبلك كما ذكرنا إنما يستجيب الذي يسمعون والموتى إذا لم يكن تصل. إذا فهذه الأوقات لا يقصد بها الإلزام أنك ملزم بالوقف عليها، لا إذا وقفت عليها فالمعنى تام والمعنى صحيح، لكن إن اخترت الوصل إن شئت أن تصل فلك أن تصل، لكن إن وقفت فإن المعنى موجود وهو صحيح. قال وقد يوقف لبيان الوضع إذا نتم كلام تنبيه. وهذا الذي ذكرنا من رأي الإعرابي والمعنى والواقف تقرب من العمل وأخذ به شيوخ المقرئين وكان الأوائل. جميل هذا جدا الذي ختم. قد يقول قائل إن رجاء في الحديث لكن عندي المتالك مسدودة مغلقة. تنبيه هذا الذي ذكرنا من رأي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين كالإمام نافع. أراد هنا التنبيه إلى مسألة مهمة جدا ومفيدة، وهي أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع القرآن آية الآية، كان يقرأ آية الآية كما جاء في حديث عائشة عند الترمذي. فإذا على هذا فالأصل أن نقرأ القرآن آية الآية، وهذا هو الذي كان عليه الأوائل. نقول الوقف على القرآن، قراءة القرآن آية آية والوقف عليه كذلك مجمع على جوازه، لم يمنعه أحد من أهل العلم من أهل القراءة وغيره، لم يمنعه، اتفقوا على أنه جاهز. لكن كثير من السلف كانوا زيادة على الوقف على الآية يقفون يراعون المعنى من أجل الفهم، من أجل البيان، من أجل التفسير، من أجل ملاحظة المعاني، يقفون على المعنى وسط الآية ولو مازال ما كناش أي وسط الآية ليلفتوك إلى ذلك المعنى كما بنى عليه. أما من أراد الوقوف على الآية فهذا مجمع على أن فعله جائز لم يختلفوا فيه، لكن كثير من السلف اختاروا كانوا بل جرى على هذا العمل المراعاة المعنى، مراعاة المعاني، حيث توقف المعنى يقفون. لماذا؟ من أجل التفسير، من أجل التدبر، من أجل بيان المعنى، فالسامع العامي والسامع يلحظ تلك المعاني. كاين بعض المعاني لا تظهر لك في الوصل لو وصلتي بس ماجيك، وإنما تظهر لك إذا وقفت كما بينا بكثير الأمثلة، وهو الله في السماوات وفي الأرض قد غير ذلك المعنى الذي أشرنا إليه، لكن إذا وقفت يظهر المعنى. وهذا الأمر اللي هو مراعاة المعنى كان عليه جماهير السلف، وكل المقرئين القراء الذين عرفوا بالقراءة كانوا على الوقوف على المعنى، ومنهم الإمام نافع. الإمام نافع رحمه الله القارئ التابعي الإمام المشهور الذي قرأ بقراءة الإمام نافع كان ممن يراعي في الوقف المعنى، ما كان يقف على الآن يراعي في الوقف المعنى، وأخذ بهذا كثير من التابعين. ولذلك قال وأخذ به شيوخ المقرئين، يقصدك الإمام نافع رحمه الله من التابعين. إذا ففي الوقف عندنا مثلكان، المثلك الأول مراعاة المعاني، والمثلك الأول الوقوف على رؤوس الآية، والمثلكان صحيحان. لكن هذا المثلك ديال الوقوف على رؤوس الآية ربما يقال يحتاج إليه ويعمل به من يفهم المعنى، اللي فاهم المعنى واضح له التفسير ولا يشكل عليه، فيختار الوقف على رؤوس الآية ولا إشكال في ذلك لأن المعاني مستقرة عنده. لكن بالنسبة للمبتدئ الذي لم تستقر عنده المعاني فإنه يجب أن يراعي تبعا للعلماء، مش يجتهد هو، تبعا لمن سبقه من أهل العلم، يتبع أوقاتهم ففيها معاني ظهرت أم تظهر، إن لم تظهر فليسأل عنها وإن ظهرت فذاك المطلوب. إذا قال هذا الذي ذكرنا من رأي إعراب المعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وقد ذكر هذا غير واحد من أهل الأداء كالإمام ابن الجزري والإمام الداني وغيرهما أن الوقف على المعاني كان عليه شيوخ المقرئين وجرى عليه العمل، وهو الذي في أوقاتها الطير. الأوقات ديالها الطير اللي كنشوفوا غيره إنما هي أوقات مراعاة للمعاني. بل جميع الأوقات اللي موجودة الآن في المصاحف يروعي فيها المعنى. وإلا لو أريد الاقتصار على الوقوف على رؤوس الآية لما وضعت أوقات أصلا لاقتصر على الوقوف على رؤوس الآية. ثم إن رؤوس الآية أصلا مختلف في بعضها. رؤوس الآية النبي كنت عليه يقرأ القرآن آية آية تفقن ويكشنو هي الآية اختلف في ذلك في بعض الآية مختلف فيها. واش الآية تنتهي إلى هنا أو لا تنتهي إلى هنا؟ لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب المصحف لم تكتب معه الآية قد سبق معنا هذا. بل حتى مصحف عثمان ما كتبت فيه الآية آية الأولى والثانية والثالثة. وإنما أول ما وقع بعد عثمان رضي الله عنه التعشير وضعوا للقرآن أعشارا ثم الأخماس عاد بعد ذلك الآية. ولذلك بعض المواضع اختلف فيها ولهذا بعض الصور اختلف في عدد آيها اختلف في عدد. بعض العلماء يجعلوا مثلا آية 66 والبعض 68 فأين اختلفوا غير واحد الموضع واش هنا نضع آية أو لا نضع آية يعني نضع علامة على الآية أم لا. لكن مواضع قليلة كما ذكرنا. ثم قال وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر مثل الفقر جمع فقر في النثر. قال والقوافي في الشعر ويؤيد ذلك ما خرجه الترمذي عن أم سلمة أن رسول كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. قلنا وهذا لا خلاف في جوازه لكن انتبهوا وهي مسألة مهمة لا خلاف في جوازه إذا أردت أن تعمل به وتقرأ به فاسلكه في القرآن كله. أما مسألة مهمة جدا أن تراعي المعاني التي قال بها بعض أهل العلم مع مراعاتك للآية. قلنا أنا نجمع بين الأمرين. كيف نجمع بين الأمرين؟ أنا هراعي المعنى والآية. كيف؟ في المعاني غنتبع الإمام فلان وفي الآية ما غنتبع حتى واحد غنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا لا يصح يؤدي إلى الفساد إلى فساد المعنى. إذا راعيت المعنى عند ذلك العالم فاتبعه في جميع مواقفه وقف على الآية أو لم يقف إذا وقفش على الآية لا توقفش معه لأن ذلك المعنى الذي وقفت عليه قبل من رأس الآية متعلق بما بعد الآية. فإذا لاحظت المعنى فقلد الإمام الذي اتبعته في جميع الأوقات التي وقف عليها مراعاة للمعنى. فإن لم يقف على رأس آية فلا تقف وإلا غيرت ذلك إلى فساد المعنى. أما إذا أردت أن تقرأ الآية فصيغ الآية كلها أقرأ الآية كلها من أولها إلى آخرها أو اتبع الإمام لأن الأئمة الذين وضعوا الأوقات في غالب الأحوال يقفون على الآية في غالب يوقفوا على الآية لكن أحيانا قد لا يوقف على الآية ولكن هذا عدم الوقف على الآية يكون مترتبا على وقف قبله وعلى ما بعده. وهذا معنى مراعاة المعنى معناه عدم مراعاة الآية. وفي الآيات في كثير من الآيات نجد ما بعد الآية متعلقا بالآية في الإعراب وفي المعنى بلا خلاف. احنا عشقنا جائز بالإجماع لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جائز إجماعا لكن في كثير من الآيات يكون ما بعدها متعلقا برأس الآية في الإعراب وفي المعنى. بل في بعض الآيات في الفصل بين الجزء والفاعل في آية فيها فصل بين الجزء والفاعل بين شيئين متلازمين بين الفعل ومعموله. فآية قصتاً في الآية اللي فيها الصور اللي فيها الآيات قصيرة اللي تكون فيها الآية فيها جوج كلمات ولا ثلاثة كلمات قد تجد ما بعد الآية معمولا لما قبل الآية. فحينئذ إن التزمت بالآية فالتزم به مطلقا وإلا إن التزمت المعنى فالزم المعنى. وقد لا تقف أحيانا عند بعض الآية تبعا للمعنى الذي قال به الإمام الذي وضع ذلك. إذا الحاصل الخلاصة ما الذي ظهر لكم من هذا الفصل هو المواقف أن الوقف تابع للمعنى تابع للمعنى. فمن فهم المعنى فهما تاما وأحاط به من كل وجه وأحاط بأوجه إعرابه يستطيع التصويب والتخطئة ويستطيع أن ينكر وأن يصحح. من أحاط بالآية إحاطة تامة من جهة إعرابها ومعناها يمكن وأما من لم يحيط بذلك علما فظهر له معنى في الظاهر ولم يرجع لما قرره أهل التفسير ولا لكتب الإعراب فإنه لن يستطيع ذلك. كثيرا من الأوقات ديال الإمام الهضري التي استشكلها لا أجد كرفع لكتب إعراب القرآن كتاب واحد أجد الجواب كتابا واحدا بكتب إعراب القرآن أجد الجواب عن ذلك في الإعراب فقط دون أن تصل إلى التفسير. فإذا رجعت إلى المفسر تجد من قال بذلك من السلف بكثرة، لكن في الإعراب إذا هذا كان المعنى الذي قصد على الأقل كفهمه في المقصود أراد هذا المعنى وما عنده نافية أو ما عنده مصدرية أو ما عنده موصولة والمعنى صحيح لا يخالف الشرع، بل أحيانا يكون معنى لطيف معنى دقيق. فلذلك وجب التنبه بهذا. مثلا من الأوقات الغريبة عند الإمام الهضري والتي أتركها لكم محل بحث زياد لتروا مسلكه رحمه الله في هذا مع استصحاب ما أشرت إليه من أن الأوقات ليست لازمة لم يقصد بها الإلزام ولم يقصد أن الوقف عليها هو المعنى الصحيح دون غيره. أحيانا يقول لك الوصف حتى وصف وهناك أي واحد المعنى قر لطيف حتى مزيان تفهمه يكون هذا هو المقصود. قوله تعالى مثلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا من أشهر المواقف التي ذكرها الإمام رحمه الله كانوا قليلا خبر من الليل ما المعنى الظاهر اللي كنهار بالآية عند الوصل واضح عند الوصل كاين واحد المعنى صحيح ومناسب ولكن عند الوقف كاين واحد المعنى لطيف قصده عند الوصل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله تعالى يصف أولياءه بأن هجعهم بالليل بأنه جوعهم بالليل نومهم بالليل قليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا ينامون من الليل إلا قليلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لكن هو قال يقف كانوا قليلا يستنبه على معنى آخر ثم تستأنف من الليل ما يهجعون ما وجه ذلك إن شاء الله نتركه إلى الدرس الآتي. ثم قال الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان ذكر في هذا الفصل ما جاء في القرآن من علم البلاغة عموما علم البلاغة بفنونه الثلاثة المعاني والبيان والبديع. وسيذكر رحمه الله أنه وجد في القرآن 22 نوعا من الأنواع التي تفسر علم البلاغة 22 وسيذكرها واحدا تلو الآخر وسنذكرها بإذن الله تعالى ونذكر أمثلتها إن يسر الله عز وجل. الله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.